أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ما توجيه صلاة أنس رضي الله عنه على الدابة صلاة النافلة مع أن السنة عدم التنفل في السفر بارك الله فيه؟ السنة جواز التنفل في السفر، أما السنة التي تترك في السفر فهي السنن الراتبة، أما أن تصلي وأنت مسافر صلاة النافلة فلا بأس بذلك ولا حرج. وشدد في ذلك بعض الصحابة وهو مذهب عبد الله بن عمر، يحكى عنه أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، ولكن السنة الصحيحة دلت على جواز النافلة في السفر، وقد شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة، منها ما ثبت في الصحيح الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل بيت أم هانئ يوم الفتح صلى عندها 8 ركعات في الضحى، فدل على جواز صلاة النافلة في السفر. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم في الباب المتقدم، فإنه كان يصلي نافلة وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ومنها حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر إلا المكتوبة، يصلي على راحلته حيثما توجهت به في السفر إلا المكتوبة. فهذا يدل على أنه كان يتنفل يصلي على راحلته، وبناء على ذلك يصلي مثلا عليه الصلاة والسلام 2 ركعات الوضوء، يصلي نوافل مطلقة. أما السنة فالمسافر لا يصلي السنن الرواتب، وله أن يترك ورده من الليل إلا الوتر، فيحافظ على سنتين: أولاهما رغيبة الفجر، والثانية الوتر، فهاتان السنتان لا تتركان لا حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رغيبة الفجر: لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على 2 ركعات الفجر. وأما الوتر فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا. وأما لو كنت مسافرا وأردت أن تتنفل فقلت: هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أصلي فيه ما شاء الله لي أن أصلي، فتنفلت وقمت أصلي، فأنت مأجور، والفضل مكتوب لك ولو كنت مسافرا، فلا بأس أن تلتمس الخير بصلاتك في حال السفر للنافلة. وبناء على ذلك لا وجه لهذا الاعتراض، لأن النافلة في السفر مشروعة، والله تعالى أعلم.